والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبكل أسف بعض المسلمين إذا كان ولد له ولدان يكون أحد أولاده قد درس في العلوم العصرية وبرز وربما صار مهندسا كبيرا أو طبيبا كبيرا أو إلى آخره، فتجد عند الناس من الميل إلى هذا أعظم من هذا الرجل الصالح المتعبد صاحب القرآن الذي يقوم به آناء الليل والنهار. أنا لا أقول هذا بين غير المسلمين، بل بين المسلمين بكل أسف، بل بين بعض الأخيار والصالحين تجدهم يعظمون هذا رجل الدنيا أكثر من رجل الآخرة. وأيها الإخوة، نحن لا نتحدث عن صالحين موجودين في زحل أو في المشتري أو في القمر أو في الشمس، هو نتحدث من بيننا بكل أسف شديد. ولذلك من أحب الله وعظمه يجب أن يعلم أن حامل القرآن هو أعظم الناس وخير الناس. لماذا؟ بشهادة رسول الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كنت تعلم، إذا كنت فعلا تحب الله ورسوله، فلتكن هذه العقيدة وهذا الإيمان عندك أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وإلا كان في دينك وإيمانك نقص. لماذا؟ لأنك رددت كلام رسول الله، ليس عندك خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يجب أن ننتبه إليه أيها الإخوة. إن شاء الله سيكون عندنا هذا الكتاب نقرأه ونبين ما فيه، وفضيلة الشيخ إسماعيل جزاه الله خيرا يترجم للإخوة الذين قد يصعب عليهم فهم بعض الأمور في العربية. فأنا أبدأ في هذا الكتاب بخطبته، إذا كان فيه اختلاف يعني عن بعض النسخ عندكم، لأن فيه طبعة أخرى من الكتاب، إذا كان فيه شيء من اختلاف يعني ربما ننتبه له. تفضلوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. After starting in the name of Allah and praising Allah and sending salutations on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Honorable Sheikh Doctor welcomed everyone to this gathering and prayed that Allah subhanahu wa ta'ala accepts all the efforts made to be here and the time spent here. Ameen. And he mentioned as well that the initial intention was to have the workshop over a few days. However, it was brought to his attention that a large group of those interested in attending would be coming from out of town. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as he mentioned, the hadith is in the Sahih of Imam al-Bukhari, advised that we consider the masses at times. He says we will be addressing this book, inshallah, Al-Itqan fi Tajweed al-Quran, and the introduction is extremely important. We will address the introduction, which is one page, but his introduction to the science of the Quran itself and to the Quran and the Ummah of the Quran, which he just gave, is extremely important. So briefly, inshallah, he mentions that as a reminder, the Quran is the word of the Creator Jalla Jalaluhu, and Allah subhanahu wa ta'ala decreed it such and designed it such that the Quran be conveyed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam via Jibreel alayhi salam. It was not revealed like any of the previous books. Obviously, some of the previous books were revealed in writing, kitabatan, like Allah says regarding what was given to Musa alayhi salam, that we have written for him in the lawh, in the tablets, all that he needed to know. It was written. Whereas this book is a book of unique presentation. It is not only about its written text, but how it is presented phonetically, in sound. And this, the way it is presented in a particular method and style and in its unique sound, is part of the greatest specialities of the Ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is of the unique features of the Quran itself and of this Ummah that they've received this unique book that has to be preserved in a particular way and has to be received in a particular way. It is the greatest of books, sent to the greatest messenger, and it stands to reason that whosoever involves themselves with this book and carries this book is of the greatest of this ummah. And Allah subhanahu wa ta'ala refers to the people of the book who carry the book in their hearts as the people of true knowledge, Ahlul Ilm. Allah says, rather, these verses of the Quran are clear verses in the chests, in the hearts of the Ahlul Ilm, of the people of knowledge. So the best of people. Ibn Taymiyyah, scholar, Al-Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, when describing the first generation of preservers of this book, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, there was never before and neither will there be ever in the future their like. There was never before any people like them and neither will there be any in the future like them. Why? Because of the stance they took, the step they took in their lives, and how Allah subhanahu wa ta'ala had made them the first recipients of the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where he said, the best of you are those who learn the Quran and teach it to others. And who was he addressing, sallallahu alaihi wasallam? He was addressing the men whom we know and the women whom we have grown up loving, the likes of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu and Umar ibn Khattab and all the senior muhajirun and ansar. So Allah is the greatest, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam is the greatest, and Jibreel is the archangel, and the Quran is the greatest book, and the Sahaba were the greatest leaders in all aspects of their lives. So whosoever carries this book and aligns himself or herself with this book is of the greatest of this ummah. He says, sadly, some Muslimun in our time, it has increased that they give preference to those with other qualifications. We find even in families where certain of the children have been forwarded to specialize in certain fields and become or have certain qualifications, you find people inclining towards them more than what they would incline towards those of the Quran. And not only in a general sense, the Muslimun, but it says even amongst those who we deem as pious, or even amongst scholars, they would give preference to the man of the dunya as opposed to the man or the person of the akhirah. He says, we are speaking about what's happening amongst us. He says, this is very serious and it's important that we realign our focus. He says, if we really love Allah, then we will love His book and we will love all those attached to His book. He says, it is actually, he says, if this is not the case, if we do not show preference to the book and those around the book and the teachings of this book, then it is an indication of something lacking in our iman. So we have to look at this correctly and convey this message to our students and all whom we come into touch with, inshallah. So he says, inshallah, we will be addressing this book and starting from the introduction. And if there are, he says, there may be, generally he sees the same print everywhere, but there are some that has the print that the doctor has in his hand. There may be certain slight variations which he will highlight, but nothing to be concerned about. It's all in the same light and by the same author, inshallah. So without any further ado. فنبدأ في مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله أمين وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا مختصر مفيد للحافظ المبتدي، جمعته من كتب الأئمة الأقدمين المعول على كلامهم في تجويد كلام رب العالمين وما يلتحق به من أحكام الأداء، فإنهم كانوا أئمة هذا العلم، فمن فوقهم محسر ومن دونهم مقصر. وصنته عن زلال تأليف المتأخرين، وذلك لما رأيت كثرة ما أدخلوه فيه مما ليس منه، وقصرته على رواية حفص عن عاصم طريق الشاطبي والتيسير. سأل الله تبارك وتعالى أن يبارك هذا المختصر وأن ينفع به. هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. هنا الحقيقة في مسألة التجويد، تعرفون أن التجويد تلقي، يعني يجب أن يتلقاه الإنسان كما نزل، ولا يكون هذا إلا بمشافهة أهل الإتقان. هذه المسألة الأولى. لهذا نلاحظ بعض الإخوة ربما قرأ على أي شخص، ليس كل شخص معه إجازة يكون متقنا، قد يكون شيخه تساهل معه، قد يكون قرأ شيئا وأجيز بالباقي، وهذا كله وإن كان لا يصح، ممارسات لا تصح، لكنه قد يوجد. أيضا لما تعرفون أن كل علم إذا تطاول عليه الدهر يبدأ يدخله بعض الأشياء التي هي ليست منه، إما أمور منطقية كلامية وإما آراء عقلية، وهذا الذي حصل في كل علم، كل العلوم حتى علم الاعتقاد بالرب جل وعلا دخله أشياء، وكذلك في علم الحديث وكذلك في الفقه وكذلك في التفسير وكل العلوم حتى في النحو والبلاغة والصرف يدخله أشياء. مهمة العلماء الكبار أو الأئمة المحققون هو نفي ما دخل على هذا العلم مما ليس منه. وستلاحظون إن شاء الله أثناء الدورة التطبيقية هذه أنه أدخلت أشياء ليست هي من العلم، والدليل أنها ليست من العلم أنك لا تجدها في كتب الأئمة السابقين أبدا. والشيء إذا لم تجده عندهم مع كثرة تكراره فاعلم أنه ليس من هذا العلم، هذه أول قاعدة يجب أن تعرفها. ظاهر هذا؟ نعم. طيب، the Sheikh read from the book Alhamdulillah. As you can see the opening page, the خطبة الكتاب is praise of Allah Jalla Jalaluhu and salutation on Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thereafter the book reads that this is an abridged version, a shortened version of what you may find in other books. It is ideal for the novice, for the beginner. And the Sheikh says, I have gathered it from the books of our leaders in the field, our the first leaders conveying their words regarding tajweed of the kalam of Allah Ta'ala and all the attached laws. They were the true leaders of this knowledge, and those you find those that have exceeded in what they have presented, and as a result muhassir, murhiq, it became tiresome and fatigue laden. Those that have done or tried to do more than the leaders in this field have resulted in people becoming fatigued by it, and those that have done less have fallen short. So he says, the doctor says, وَصِنْتُ عَنْ زَلَلِ تَآلِي فِي الْمُتَأَخِرِينَ. I have worked to protect this presentation here from the mistakes or slips of the compilations of the latter scholars, because of observing the abundance of matters and issues that they have added to this field, which is not necessarily of this field. Things have been added which are not necessarily of this field. And I've restricted this particular compilation to the narration of Hafs on reporting from Asim via the path of the Shatibiyya and the Taysir, asking Allah Ta'ala to bless this compilation, this abridged version, and to grant that it be of benefit. He, Allah, is our Lord. We place our trust in Him, and to Him is our return. The Sheikh mentioned thereafter, out of the text, that we have to remember that tajweed is something, the application of it and even the correct theory of it is something we have to receive from our scholars. It has to be seen, has to be heard, and has to be presented to the person whom we received it from, just as it was revealed. There's this back and forth, there's this presentation. You find, the Sheikh says, there are people who recite by any given person. And you find at times that the person may not be fully qualified. You also find at times that a person may read part of a khatm by a sheikh, and the sheikh gives him permission regarding the entire recitation, which also is not correct. He says, any knowledge, any science, the more time passes, you may find naturally that thing, it is prone to some additions. The more time passes, you may find that the science itself is prone to additions, because people ponder and they add things from themselves. You find this in the science of kalam, the aqidah itself, issues have arisen. You find it in tafsir, you find it even in nahu and sarf. He says, the classical works become filled with opinions. And the concern of any true scholar, the concern of seniors among scholars, is to negate all the unnecessary additions, is to remove that which the science is not really in need of. You will see as we go along, he may mention certain things that have been added that are not really of consequence. And more than that, he says, how would you know? How would you know if something is an addition or not, or unnecessary or not? He says, it is by more research and reading and looking at the true classical works, that which has been documented by the first generation of our scholars. قد ذكرت هنا في البداية على عادة أهل العلم القدماء من ذكر إسناد المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وقد ذكرت على وجه الاختصار هذا، وإلا قد ذكرت يعني جميع مشايخي في كتاب آخر وهم يزيدون على 40 من القراء رحمة الله عليهم. ثم نتجاوز ذلك إلى المبحث الذي بعده الذي هو مقدمة في علم التجويد، وكل علم له مبادئ 10، فالحد والموضوع والثمرة والفضل والنسبة والواضع واسم هذا العلم ومن أين يستمد، وهي معروفة عندكم، لكن أحب أن أنبه على مسألتين هنا أو ثلاث. فأما هذا العلم فحده تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات من غير إفراط ولا تفريط. هذا العلم مبناه على المخارج والصفات، فما يدرسه بعض الإخوة ولا سيما من المتأخرين هذا خطأ منهجي يعتبر. الذي يدرس المدود وأحكام النون الساكنة والتنوين فقط، كما نلاحظ في بعض المدارس وبعض حلق التجويد، هذا هو ليس المنهج الصحيح. المنهج الصحيح هو أن تدرس المخارج والصفات شيء تابع لهما، يسمى عند الأئمة القدماء تجويد الحروف، كما فعل الإمام الداني رحمه الله، وكما فعل مكي بن أبي طالب، كما فعل عبد الوهاب محمد القرطبي، كما فعل أبو العلاء الهمذاني، وأمم من أهل العلم لا يحصون، كل طريقتهم نحو 1000 سنة هذا المنهج كان سائدا، وهو أنهم يبدأون بالمخارج ثم الصفات وتجويد الحروف، وجزء منه من الصفات هي المدود والنون الساكنة والميم الساكنة. أما أن نغرق الناس بالمدود وبأحكام النون الساكنة والتنوين ونترك ما سواها، هذا يعتبر خطأ، هذا أحد الأخطاء المنهجية الموجودة في دور القرآن. ولذلك كان التجويد عند القدماء قويا جدا، ولم يستطع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه. لكن لما اهتممنا بأشياء قليلة وتركنا العلم الأصلي يدخل هنا في يعني تدخل هذه المشاكل. أيضا هنا بالنسبة لاستمداده كتبت هنا من السنة، المراد هنا السنة الفعلية، ويجب أن تعرف أنه ربما كانت السنة الفعلية أقوى من القولية. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الميم الساكنة مثلا بالإخفاء، هذا الحديث سنبحث هل إسناده صحيح، هل إسناده ضعيف، رواه كم هذا الحديث. لو رواه يعني أكبر حديث عندنا في السنة رواه أكثر من 80 صحابي، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، مع ذلك هو يعني تقريبا هو أمثل ما يمكن أن يمثل به على المتواتر عند العلماء، أليس كذلك؟ لكن هل نقل القرآن أقوى من هذا الحديث أو أقل؟ بل لا مقارنة. له نوع وخصيصة، ولذلك ليس لكل أحد أن يأتي ويرى حديثا صحيحا حتى لو كان في البخاري ويقرأ بمضمنه القرآن. لماذا؟ لأن الإجماع قائم من عهد الصحابة إلى اليوم بحمد الله، وهو أن القرآن له نوع في النقل يختلف عن غيره من الكتب. انظروا مثلا بعض الإخوة هداهم الله من بعض طلبة العلم، رأيت أحدهم في أحد البلاد قال فاسعوا إلى ذكر الله. تعرفون قراءة عمر في الموطأ، موطأ الإمام مالك رضي الله عنه، فامضوا إلى ذكر الله، أليس كذلك؟ فصار هذا يأخذ بعض الأحاديث ويطبقها على المحراب يؤم الناس، فاستنكر الناس عليه. ولما جئت هذه البلدة سألوني، قالوا لي، قلت له هذا لا يجوز، هذا جاهل، وينبغي أن يحبس أو يمنع عن ذلك، يوضع حائل بينه وبين هذا. إن نصح وانتصح أهلا وسهلا، إن لم ينتصح يبعد عن إمامة المسجد، لا يجوز له. قالوا لكن هذا صحيح سندها. قلنا لهم فيه ما هو أصح منها، في صحيح البخاري رحمه الله في قراءة علقمة في قصة ابن مسعود وأبي الدرداء أنه قرأ والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. وأنا أسألكم، صحيح الإمام البخاري متواتر ولا ليس متواتر؟ متواتر صحيح البخاري. وفي البلاد الإسلامية كلها يقرأ، لم تكن تخلو سنة في تاريخ الإسلام من قراءته بحمد الله، ومع ذلك لا يحل لمسلم أن يأخذ منه القرآن ويقرأ به. لماذا؟ لأن نظام التواتر في القرآن له شكل لا كان في هذا العالم ولم يكن مثله. سبحان الله، أراد الله أن يميز كتابه حتى في النقل، ولذلك هذا الكتاب متميز بماذا؟ برسمه، فلم يدع الناس هم الذين يرسمونه، بل رسم هذا الكتاب رسمه على عين الله تبارك وتعالى وبين يدي رسول الله كتب، أليس كذلك؟ وأيضا عد آيه، كتابته، قراءته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. وفي مسند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما اختلفوا في عد سورة، قال اقرأوا كما علمتم، فدل على أن عد الآي أيضا لا لا. وهكذا ترتيب آياته وترتيب سوره. ولهذا أنا أرى أن من قال بأن السور الآيات مرتبة من الله تبارك والسور مرتبة من الخلق، يعني اجتهاد من الصحابة، أرى أن هذا خطأ، خطأ وإن قاله بعض الأفاضل. أنت لو قلت لك إن كتابك الذي ألفته هو غير مرتب وجئت أنا ورتبته، ألا يوجد في نفسك غضاضة على ذلك؟ إذن كيف نسبنا إلى الله تبارك وتعالى أن كتابه غير مرتب ثم جاء الناس ورتبوه؟ هذا الكلام غلط، وإن قاله بعض أهل العلم، ليس كل قول يقوله بعض أهل العلم يكون صوابا. الله تبارك وتعالى أنزل كتابه من السماء كما قال ابن عباس، أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا مرتبا معظما مكتوبا، انتسخته الملائكة وأنزلته إلى سماء الدنيا كما قال ابن عباس، والآثار في ذلك كثيرة عن السلف، ثم نزل به على الحوادث، أليس كذلك؟ هذا الذي يعرفه السلف ولا يعرفون غيره. أما أن نقول إن الكتاب إن القرآن فيه أشياء اجتهادية، حتى خرج هذا إلى أن بعض الناس مجرد أن ينظر رسم الكلمة ويمكن يقرأ قراءة حتى ليست موجودة في القرآن. وتعرفون قصة ابن مقسم والشنبوذي، ويعني لما أحضروا وناقشهم العلماء ونظروهم وضربوه، هذا ابن شنبوذ ضرب، تعرفون، وحصل له قصة مع الوزير بن مقلاه، هذا صار في كلام طويل. هو أخطأ، لكن كان ضربهم له خطأ أيضا، لأن حامل القرآن ينبغي أن يعظم ويوجه ويحبس، ما تضربه شيخ عالم كبير تمسكه وتضربه، هذا خطأ، خطأ بلا شك. ولأجل ذلك لما دعا على الوزير بن مقله أن الله يعني يكسر يديه، فعلا كسرت يديه. سبحان الله، الولي من أولياء الله تنصحه إذا أخطأ، ولكن ما تأتي وتضربه، ولكنه أخطأ بلا شك، لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. وقد تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأحرف السبعة وأقرأها الصحابة، لم يقرأ بعضها وجعل البقية للناس، هذا أيضا قول خطأ. الصواب أن كلام الله كله منه سبحانه وتعالى، ليس من البشر ولا كلمة بل ولا حرف منه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. نعم. So alhamdulillah, the Sheikh then mentions after the brief introduction that the following four sides, the following two pages, has a brief list of some of the Muqri'un, some of the mashayikh that the doctor recited by himself, giving us an idea of a sanad or parts of the various asanid, the links, the chains that the doctor has for the recitation of the Holy Quran or for this particular riwayah, this particular narration of Imam Hafs, reporting from Imam Asim via these parts of Ash-Shatibiyya and Taysir. So we have a few names there as an example. However, he says in other works of his, he has a detailed list of his teachers in the field of recitation alone, and they list to more than 40 Qurra that he has ijaza from and who he recited by. The next section, which is I think page 9 in the general text that we have, is the introduction regarding the principles of the science of Tajweed. And every science has a set of principles, and how you'll find them in most of our works is that they are numbered as 10 principles. He says you make time to discuss and research in other fields as well. However, there are two that he would like to comment on. The first, obviously, is the definition of the science of Tajweed. The first, awalan, al-awwal hadduhu, its ta'rif, like its definition. So he defines it in the book as the definition of Tajweed is the recitation of the honorable book, just as Allah Ta'ala revealed it to His Messenger sallallahu alaihi wasallam by producing every letter from its place of origin and giving each letter its right and all that is derived from this right from various attributes without any excess or decrease, without any increase or decrease. Okay, he says what I would like to comment on here is very, very important, extremely important. He says the science of Tajweed is built on makhraj and sifat. The science of Tajweed is built on where the letters originate from and all their attributes. He says there is a methodology error. There's an error in methodology nowadays when people drown their students in the various laws of, for example, the rules of Nun Sakin and Tanween first and foremost, and then the rules or various categories of the extensions, the mudud, and they neglect or in brief address the attributes and the makharij. He says there are three things our predecessors like Al-Imam Uddani and Maki ibn Abi Talib and other scholars, three things they would address in excess at the start. Number one would be the makharij, the places of origin, thereafter the attributes of the letters, and more than that, which we do not generally find, is tajweed al-huruf, is how the letters should be beautified themselves. Besides the places of origin and then the attributes, the tajweed al-huruf, the beautification of the letters and how they are to be produced correctly. He says under tajweed al-huruf you will find aspects of the mudud discussed. Under tajweed al-huruf we will find aspects of the nun sakina and mim sakina etc. discussed. But he says nowadays people drown the students in the mudud and the nun sakina and tanween, whereas you will find our predecessors, why their recitation was stronger than ours is because they would give emphasis and place emphasis on the makharij and sifat first. That's the big difference. When we've left that methodology, we find ourselves with problems now. People may be being experts in the theory, but in application, the foundation of their presentation is weak because they've left this. So he says, look at the definition and then remind ourselves that it's extremely important that the basis of recitation be focused on the correct sound of letters stemming from the places of origin and their attributes. Then the Sheikh, went to number 8. Right at the bottom of the page, he says, Istimdaduhu, and he has the minas sunnah. Istimdad means where it was extracted from, its origin. Where was the science of Tajweed drawn from? And he has minas sunnah, however, he says you have to add something there. You have to add that it is from the practical sunnah. Because sunnah is divided into various categories. You have the oral aspect of the sunnah, the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that have been conveyed, but you also have the practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And one thing we have to note is that the sunnah fi'aliyah, the practical sunnah, is stronger than the oral tradition of sunnah. The practical sunnah, what was implemented by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is considered stronger amongst our scholars than the words. Okay, he says, especially where the Quran is concerned, and he posed a question here. He says there are ahadith that are strong, and there are ahadith that are mutawatir, which huge groups reported from huge groups. Like there's a hadith, man kadhaba alayya muta'ammidan. He says whosoever, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, whosoever lies in regard to me intentionally, let him build his place, فَلَتَبَوَّأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ, let him build his place, prepare his place in the fire. He says there are more than 80 companions who narrate this hadith. Okay, we consider it mutawatir, strong, huge group, reporting from huge group. He says, but can we compare that hadith to Quran? He says, there's no comparison. I will say it again. I know there's some distractions, brethren and sisters, but focus here, please. Inshallah. He says, hadith reported by 80 companions, strong, mutawatir, but can it be compared to one verse in the Quran? He says, there's no comparison. Why? Because the tawatur of the Quran is of a special nature. The tawatur of the Quran is of a unique nature which differs from a hadith in a large way. And he gives a beautiful example where he mentioned something which he was recently even asked as well. He says he traveled and there was some scholar who was exposed to narrations in the Muwatta of Imam Malik, and like scholars of hadith have sections where they narrate certain companions speaking about ayat of Quran. Okay? And there are times when a companion narrates something regarding an ayah of Quran, and there are times when words, you have a choice in words which is not the mainstream application. Which is not the mainstream application. For example, the famous ayah in Surah Al-Jumu'ah where Allah says, فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, you will find one narration there which may come as a form of commentary and not recitation, where there's a narrative saying that instead of fas'au, a fanzuru or something in that manner, ila dhikrillah. Look at the remembrance of Allah. The word was changed. And an imam in prayer decided to recite the alternative, the word that appears in the hadith, not which was received via the scholars practically. Point 8 was, the istimdad where Tajweed and Quran is received from its origin is from the practical sunnah of Rasulullah ﷺ. Not what someone passes on theoretically. Not what someone passes on in writing practically. So this person recited it. He said this person is an ignorant scholar. His position as imam should even be reviewed. Because where Quran is concerned, we do not look at text. Where Quran is concerned, we take from heart to heart. We take from person to person. We cannot just take from text. Okay? Even if the chain is strong. He says, I give you a better example. That was the Muwatta of Imam Malik. He says, in the Sahih of Imam al-Bukhari, there's a narration by Alqama. Right? Regarding two companions who recited in Surah Al-Layl, instead of وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى, they said, وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. Making the two words, the point of oaths. Not وَمَا خَلَقَ. This is in Bukhari, so he asks the question, are the narrations in Imam Bukhari's collection, are they authentic, are they mutawatir? Yes. But does anyone recite in that manner? No. Because even though he was a profound scholar, and a man of authenticity, we do not take Quran from him. Quran is taken from people of Quran, not from scholars of hadith. So the book itself is unique in the way it is passed on from generation to generation. You know it's unique in its message, it's unique in its wording, but it's also unique in its naql, how it's been transferred from generation to generation. It's istimdad, its origin is from the practical application of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and thereafter the companions, etc. It is unique in its writing, it was written in his presence sallallahu alaihi wasallam, it was written afterwards as well. It's unique even in the way the ayat are formed. And here's something. Something important the Sheikh says, which he differs with many scholars on. He says, even the tartib, the sequence of the verses of the Quran, and the chapters are unique. they are divinely guided by Allah Jalla Jalaluhu via Jibreel alayhi salam to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and thereafter to us. The sequence in which the ayat are and the sequence in which the chapters of the Quran are. He says there are scholars, even senior scholars, who he differs with when they say that the sequence of the ayat are tawqifi. The sequence of the ayat are from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but not necessarily the chapters. The chapters were by design and consultation amongst the companions. He says he differs with this, and you have to note this difference between him and the other scholars. He says, not to make an example between us and Allah, but this is Allah's book. It is Allah's final revelation. If you had written something, and someone now presents it to you after some time, having changed or shifted things, would you be okay with it? No, it is your compilation. You want it in a particular manner. So more than that, the creator of the heavens and the earth, with his final communication, he wanted it in a particular way, and the guidance of the chapters and the sequence is also from Allah. Like Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, said that the Quran was revealed, was sent down from the Allah al-Mahfuz, the preserved tablet, to the heaven of this dunya. It was sent down murattaban. It was sent down in its exact sequence as we have it today. From there, it was sent to Rasulullah ﷺ, revealed to him by Jibreel ﷺ based on the occasions and situations over the 23 years. But it was sent down in the way we have it today. He says, scholars before, he narrates some incident which we have to check. Salim responded beautifully when like he was aware of it. Of Shanabuz, the scholar who recited in a particular way and changed things, and others were so taken aback by his presentation that they hit him, they beat him. And the scholar was a known, respected scholar of the time, a wali of Allah, who made dua that the governor at the time, who ordered that he be hit, and he even had a go at him himself. This scholar who recited in a particular way, even though it was wrong, hitting him was even worse, made dua that the man who hit him's hand should be broken, and at Netsu Khabir, the man's arm broke. Not long thereafter. Anyway, so Rasulullah ﷺ said, recite the Quran kama ulimtu, like you have been taught. Do not recite Quran based on your own hawa and how you think things should be pronounced and done based on how you see it written. It should be recited as you have been taught. Right? So he says, and one last thing. He believes, and this is how he received from his teachers, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam articulated all seven ahruf. It is not like some would say that he gave certain guidelines, gave certain examples, and left the rest to everyone else. No, he accepted everything, and like Ibn Abbas or others, I think he said, Abdullah ibn Mas'ud said, "Man kafara biharfin min," whosoever rejects one word of the book, it's as if he has rejected the entire book. And we believe we have received it in its entire form from start to end, as it's been preserved by all the companions and all the scholars over the ages, as articulated by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. عندنا مسألة مهمة قبل أن نأتي إلى باب مخارج الحروف وهي حكم التجويد. والحقيقة يجب أن نعرف أولا أن هذا الكتاب أنزله الله تبارك وتعالى ليقرأه الناس، ليس مخصوصا به طائفة دون طائفة أو أفراد دون أفراد. والدليل على ذلك كما أشار إليه ابن جرير وأبو عبيد القاسم بن سلام وجمع من الأئمة رضي الله تعالى عنهم، أن الله تبارك وتعالى أنزله على سبعة أحرف. لماذا أنزل على سبعة أحرف؟ حتى يشمل لغات العرب، لأن العرب ليس كلهم يستطيع أن يقرأ الألف كما هي كما ننطقها نحن آ. بعضهم يقرأها إمالة صغرى، بعضهم إمالة كبرى، بعضهم لا يفخمها يقول آ، أليس كذلك؟ ولهذا رسمت، هذا هو السر في رسم بعض الحروف موافقة لبعض النطق العرب، سواء قرئ بها في الحرف الذي اختاره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يقرأ بها، يعني كان في العرضة الأولى ثم نسخ، أو كان من الأحرف السبعة، مثل لفظ الصلاة، الصلاة، تلاحظون لفظ الصلاة، ومجموعة من الكلمات، ثمان كلمات، الصلاة، الربا، الزكاة، مشكاة، ويعني غدا إلى آخره، هذه رسمت بواو، لماذا؟ للتنبيه إلى لغة التفخيم، ولم يقرأ بها من الألفاظ هذه إلا لفظ الصلاة. الربا مرسومة بالواو أليس كذلك؟ ولكن سبحان الله مقروءة الربي كما هي الدور الكسائي، أليس كذلك شيخ سالم؟ ولا عندنا أيضا ولم يقرأ الربا كالصلاة مثلا لورش، فجاء الرسم مراعيا هذا، وجاءت الأحرف السبعة حتى ينتشر القرآن بين قبائل العرب ويقرأه الكبير والصغير وإلى آخره. فإذا القرآن جاء لينتشر. فإذا قلنا أيها الإخوة إن حكم التجويد واجب على كل مسلم يجب أن يقرأه، ومن لم يجود القرآن آثم فهو آثم، فالحقيقة أننا ساهمنا حتى نوصف الأمر كما هو، ساهمنا في أن لا ينتشر القرآن، أليس كذلك؟ هذه نتيجة حتمية لا بد أن نعرف هذا. ثم نخترع نحن أو نرى هذا الرأي، نرى ونتبنى هذا الرأي، فنفاجأ أن الناس في جهل من قراءة القرآن، تجده يقرأ كتاب الشعر أو الأناشيد أو أشياء يحدثها الناس أو الأغاني أو إلى آخره، وينصرفون عن القرآن. لماذا ينصرف عن القرآن؟ يقول يا أخي أنت تقول لي أنت إن القرآن واجب تجويده، أنا لا أحسن، وتقول لي أنت من لم يجود القرآن آثم، أنا لا أحسن، فنترك هذا الموضوع من رأسه. لاحظتم كيف نصد الناس عن سبيل الله وعن كتاب الله؟ والتحقيق أن التجويد لا بد فيه من تفصيل، ننظر إلى المستطيع وغير المستطيع، وننظر إلى العامي وننظر إلى المتعلم، وننظر إلى اللحن الجلي وإلى اللحن الخفي، لا بد أن ننظر إلى هذه الأشياء الستة. المستطيع نقول له جود القرآن، غير المستطيع لا نأمره، غير مستطيع، واحد لا يستطيع أن يصلي واقفا بالقوة تأمره؟ ما يستطيع يا شيخ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان يستطيع نأمره. وكذلك يجب أن يفرق بين العامي وغير العامي. العامي لو قلت له يا أخي ما يجوز لك تقرأ، له اذهب وتعلم وإلا يا أخي لا تقرأ القرآن، قال يا أخي بلاشي بسم الله ونمشي. لاحظتم الفكرة؟ إذن العامي نقول له اقرأ وتطعم وتلذذ وتجمل بهذا القرآن واستمتع بقراءته أنا الليل وأطراف النهار. وقد أدركنا أناس وأنتم أدركتم أناس من العامة لا يحسن التجويد لكنه حافظ القرآن يتلوه أنا الليل وأنا النهار، أترى أن هذا على معصية؟ لا شك أنك قد أخطأت وظلمته في هذا. القرآن نزل لينتشر، هذا أمر. الأمر الثاني أن يفرق بين اللحن الجلي وبين اللحن الخفي. فاللحن الجلي نقول للإنسان يجب عليك أن تصحح اللحن الجلي إذا كنت مستطيعا وكنت قادرا وكنت متعلما، أما إذا كان عاميا أو كان لا يستطيع ذلك أو ليس عنده وقت للتعلم أو هو يستطيع التعلم ولكنه لا يصلحه لا يساعده لسانه، فنقول له اقرأ كلام الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة التجويد، هذا خلاصة التجويد. أما بالنسبة للتجويد الذي يسمونه الصناعي الغنم وبعض المدود فهذه سنة، وإن كان حصل خلاف لبعض المتأخرين يعني في أنها هذه واجبة أو ليست واجبة، وبعض الناس يحكي الإجماع على أن التجويد الصناعي هذا في الغنان وفي المدود أنه واجب، والحقيقة أنه لو حكي الإجماع عكسه لكان هو الصواب. والدليل قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه التبيان: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري إلى آخر كلامه. هل يستطيع شيخ إنسان أن يقرأ القرآن في ركعة مجودا كما نجوده؟ ما يستطيع، ويقوم به في الليل، يقومون 5 ساعات يختم القرآن في 5 أو 6 ساعات في الليل. أنت لو تقرأه قراءة ما يمكنك في الليل يا شيخ، إذا تقرأه بغنن وبمدود وإلى آخره ما يمكنك. فلو ادعى إنسان أن السلف مجمعين على عدم وجوب التجويد الصناعي، عدم وجوبه ليس استحبابه، استحبابه يعني هو دين من دين الله تبارك وتعالى، جمال جمل الله به كتابه. وأما من قال من بعض الجهال يعني كما حكى هذا الإمام النووي الإمام المتولي الشيخ محمد بن أحمد الشهيد بالمتولي شيخ المقارئ المصرية أنه ناس في عهده تكلموا وقالوا التجويد بدعة، فهؤلاء جهال، هذا جاهل يا شيخ، المفترض أن يعلم، وإن لم يتعلم يضرب يؤدب، لأنه أنكر سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلت إقامة الأحكام والتعزيرات إلا لهذا وأمثاله. فالتجويد هو دين من دين الله، هو شعيرة من شعائر القرآن، لا ينبغي الإنسان أن يتركه. نعم. طيب. Sheikh says, Doctor says, before we continue to page 11, which is the first official chapter, the chapter dealing with the Makharij, we have to address the hukm, the ruling regarding the application of tajweed, which is point number 10 at the end of the principles. You see it there in the upper portion of page 10. Al-Ashir hukmuhu. The Sheikh says, however, before looking at the actual definition, one important issue to address, that tajweed is for everyone. And a proof saying that tajweed is for everyone is the fact, like predecessors Ibn Jarir and others have said, the fact that the Quran was revealed in 7 ahruf, to include the various dialects of the Arabs at the time, the various Arabian dialects of the time, not of today. We look at the differences in how certain words are articulated, where there's a bending of sound, like the imala, etc., or where there's tafkhim of sound, the filling of sound. It was all to accommodate everyone speaking Arabic at the time. If it was restricted to one, then it would mean that it was not for everyone, right? And others had to be forced to learn in a particular way. But the fact that the permission was granted that the Quran be recited with these various dialects means that it is for everyone. And he says something beautiful. He says, "Ja al Quran liyantashir." The Quran has come to be shared. The Quran has come to be spread. And if we were to say that the Quran is for one group and not the other, then we are actually we are participating in the restriction of the Quran. We are not then having it shared as it should be. If we say it's only for some, then we are sharing in its non-participation, in its, we are then part of not spreading the Quran. He says, because we've been sometimes too strict in regard to how it is shared and how we discuss tajweed, this is very important. We quote the verses like, مَنْ لَمْ يُجَوِدُ الْقُرْآنَ آثِمُهُ, whosoever does not apply tajweed to the Quran is a sinner, and we stand by it so strongly that we deter people from the Quran, to the extent that some people will prefer to read poetry, or they'll prefer to read nasheed as opposed to Quran. You with me? And when you ask them why, then they would say, yes, but you're saying it's a sin if I don't do it correctly, and because I cannot do it correctly, it sounds so difficult, it seems so difficult, I rather abstain totally. He says this is dangerous, and we have to consider 6 things. Number one is that there are people who are naturally inclined to study it and to apply it correctly, and there are others who find it difficult. There are different types of students. Those who apply it easily, they have this innate ability, we hone them and we steer them and we encourage them. And those who are unable to, they just get blocked at times. We try our best to put them on a level of competency without that additional stress or strain. We have to acknowledge 2 types of students, the mustatir and the one who's not mustatir. So those who are innately able to, they were grown up in this environment and their tongues were conducive for it based on their background and their culture or their spoken languages, we steer them and we guide them and we hone them better. And those who naturally find it difficult, again, we have to see to it, simply not block them, but allow them to recite as best possible. Number 2, you have the general reciter and you have the specialist. He says, in the general reciter, meaning not necessarily the scholar of Quran, we all know of people who love the Quran to the extent that you can see them enjoying it, and to the extent that you know for a fact that they recite it in the different hours of the day and the night. They may not necessarily even be hafiz or hafiz of the book, but their lives center around the recitation. To block them from reading, from reciting, simply because their level of competency in the laws of tajweed is not as yours, that would be an injustice to them. Why? Because the Quran has come to be shared. It's for everyone. So that's the third and the fourth thing we have to consider. The general reciter and the scholar among the reciter, and those who... The scholar would be someone as well who would want to find himself or herself in a space of teaching. They have to have a different level of competency. The scholar would also be someone who would lead prayer, etc., and do research. That's a different level of competency. But generally, the Quran has to be shared and has to be accessible to all. And people should not feel restricted because of a certain level of competency in the rules of tajweed. Last but in no way least, number 5 and number 6, we have to differentiate between the types of errors. There's the apparent clear error, and then there's the hidden error. The apparent clear error we cannot allow at all. And examples of those are changing the letters for others, changing the vowels for others, shifting words, etc. That's unacceptable. And every single reciter, no matter what level of competency, they at least have to be confident in their articulation. They have to be articulate in the words. But as far as the hidden rules are concerned and the finer details of the rules, that is for a particular class of reciters. Everyone, no matter who it is, whether it's the person who is naturally able to recite, or the person who lacks that innate ability but wants to, or it's the general reciter, or it's the scholar, and whether it's in relation to the more apparent of the errors or the hidden of the errors, everyone is supposed to be offered equal opportunity and training and observation or recitation and observation for some form of improvement. Regarding the theory, he mentioned something unique at the end. He says that the theory is an art form. Okay? Generally we say it's sunnah, having knowledge of the theoretical side of the laws of tajweed. It is sunnah to know it. Others, some would say fard kifaya and things like that. But he says there are scholars who say it is wajib. And the doctor says, had the opposite been said, it would have been better. Had the opposite been said, it would have been better. Meaning, had people not said it's wajib, it would have been better, because if we look at our predecessors, everyone agrees, everyone is encouraged to apply tajweed. It's part of the unique nature of the book that it is articulated differently and uniquely differently to other written or Arabic texts, or articulated texts. He says, Al-Imam al-Nawawi in his book At-Tibyan, Fi Adabi Hamlat al-Quran, I think it's that book, yes. He says, the amount of our predecessors documented to have recited the entire Quran in one night are uncountable. Or the amount of our predecessors who were able to recite the Quran even in one rak'ah, like Uthman ibn Affan and Tamim al-Dari, the amount of people documented to have recited the entire Quran in one rak'ah, one unit of prayer, is unlimited. The list goes on. He says, can you imagine them reciting it in a form of tahqiq, slow, with every single gunna in a particular place and mad in a particular place? He said that would be impossible. But there was appreciation of the word. There was a connection to the word of Allah. There was a feeling. There was a zone of focus and respect in the word, which is actually what the word requires. And the technicalities of the laws may have not been on the level that we are discussing now, but the book was shared, the book was recited, the book was alive in their lives. So again, he says, had they had ijma' ala adami wujuhi, then this would have been better. So we suffice to say it is sunnah, we suffice to say it is encouraged for all to learn as best possible, and for scholars who teach to consider the six types of conditions or the six aspects before or whenever engaging with students. That is, whether the student is naturally able to or struggles, general reciter or not, and the lahn jaleel khafi. And he says, then you find the total opposite as well, which will end with al-imam al-mutawalli, al-shahid al-mutawalli, the Egyptian scholar, noted that in his time there were people who were saying that tajweed is a bid'ah. Okay, he says these are ignoramuses, these are completely ignorant people, they deserve some type of penalty, they deserve some type of retribution in some way or other. Why? Because they are denying a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we will not even accommodate those types of discussions. سنبدأ الآن في الباب الأول وهو في مخارج الحروف. والعلماء يعني يجب أن يعرف أن العلماء رحمهم الله قسموا المخارج كقسمة كلية إلى ثلاثة أقسام. أولا لكل حرف مخرجه المختص به، ولو لم نقل بهذا لاختلط المخرج بالمخرج الآخر. إذن لكل حرف مخرجه الخاص به، كما نقول له صفاته الخاصة به هو أيضا يخرج من مخرجه الخاص به، وإلا كان الحرف هو نفسه الحرف الذي يليه. القسمة الثانية قسموها إلى مخارج أصلية فجعلوها خمسة، وقد نظمها شيخنا الشيخ السمنودي رحمه الله، قال يعمها الحلق اللسان الجوف والشفتان هكذا والأنف. الأنف جاء به لأجل النظم، وإلا ليس الأنف، المراد الخيشوم. إذن هذه الخمسة يعمها الحلق اللسان الجوف والشفتان والخيشوم، هذه المخارج الأصلية أو الكلية. لما جاءوا يقسمونها اختلفوا في هذا التقسيم، فمنهم من جعلها 18، منهم من جعلها 17، منهم من جعلها 16، 14، 13. هذه القسمة أيها الإخوة لا أثر لها أبدا في الناحية الأدائية التي تلقي فيها القرآن، إنما هي ما نسميه القسمة الفنية، يعني الشكلية فقط، ولا أثر لها. ظاهر هذا؟ كناحية تطبيقية عملية لا أثر لها، فلا تشتغلوا بمثل هذا. لكن نحن أخذنا يعني رأي أول عالم من العلماء الذين رتبوها، وهو الخليل بن أحمد رحمه الله، ومال إلى هذا ابن الجزري على الذي يختاره من اختار حروف، قال 17 على الذي يختاره مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني الخليل. ثم جاء سيبويه رحمه الله وأخذ عنه هذا، إلا أنه أنقص يعني مخرجا، وجاء من بعده فأنقص يعني ومن في زمنه حتى وصلوا إلى نحو 13، وهي لا أثر لها على كل حال. لكنهم نبهوا إلى شيء، أنك إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فتأتي بهمزة الوصل. أنتم تعرفون أن همزة الوصل تخرج من الجوف، تخرج من الجوف، هي عبارة عن هواء يأتي حتى يصل بالحنجرة هنا ثم يخرج إلى الفم، هواء يأتي من الحنجرة إلى. والجوف هو عبارة عن هذا الذي نحن نراه، لو لاحظتم هذا الآن، الجوف هو عبارة عن من هنا يبدأ هذه المنطقة، ونمشي بهذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة حتى نصل إلى هنا. فأول الجوف هذا المشار إليه، والعلماء منهم من يجعل هذا كله الخلاء الممتد، هذا كله يجعله جوفا، لكن مبتدأ هذا الجوف هو منها هنا، لأنه قريب من الرئة التي هي تدفع الهواء في مخارج الحروف. وإنما جعلوا ألف الوصل لأنها هواء، لو تلاحظون في كتب التجويد كلها يقول أن تأتي بألف الوصل. لماذا ألف الوصل؟ لأنها عبارة عن هواء مندفئ من هنا من من الرئتين، ثم يخرج إلى هذه المنطقة، فنسب إلى هذه المنطقة لأن هذا هو أوله. ثم تمشي في الحرف حتى تصل به إلى مخرجه، فإن كان هو من حروف الحلق وقف هنا. ولذلك بعضهم يقول ضع هذا الإصبع، ضعه في مكان الذي تريد الحرف أن تعرفه. فإذا قلت مثلا الهمزة ياء، فإن كان أقوى منطقة في الـ في الـ في أعضاء النطق فهو مخرجه. ظاهر هذا؟ طيب الآن نحن سنطبق هذا على حرف مثلا الهاء، يه أو إه. ضع يدك هنا ثم قل إه. أين تلاحظ؟ أين تلاحظ؟ تحت ولا لا؟ طيب ارفع يدك وقل إه إه. ارفع يدك إلى هنا قل إه. ضع يدك هنا إه. أين المنطقة الأقوى؟ ستجد أنها في الأسفل. ولذلك اختلف العلماء أيهما أول، أول المخارج الهمزة أو الهاء. السبب في هذا أنك إذا ضغطت في هذه المنطقة كان قديما ليس لهم وسيلة إلا هذا، يختبرون الحرف، ينظرون أين مكانه. ظاهر هذا؟ وهذا الخلاف لتقديم الهمزة على الهاء هذا لا أثر له، لا يؤثر في هذا كثيرا. هذه أول نقطة في المخارج. فإذا دفع الهواء إلى الحرف الذي تريده مثلا إب، أين يكون مخرجه؟ في الشفتين. طبعا تأتي به الحرف مشددا أو مسكنا، المسكنا يكفي، لكن بعض الناس يحتاج إلى أن تبين له أكثر فتشدده، يعني تقف عليه تضغط عليه ضغطا، فتحتاج إلى أن تؤكده له. فلهذا قالوا إما مسكنا أو مشددا لمن يحتاجه. بعض الناس يحتاج إب خلاص، بعض الناس تقول له إب. لاحظتم كيف؟ حسب المتلقي أو المتعلم. هذا هو السر في أنهم نوعوا بين الحرفين لا أكثر من ذلك. ثم نبدأ الآن بمخرج الجوف. بسم الله الرحمن الرحيم. The doctor on page 11, which is the official first chapter of the book regarding the places of exit in relation to the letters of the Arabic alphabet, he says before looking at the actual content, he says scholars have divided makharij into three types. Firstly, we have to understand, which is the most important, that every letter has a unique place of exit. Every letter, each letter has its own makhraj. Like it has its own attributes, it has its own makhraj, which defines it from the letters surrounding it. Okay. Then you have the general makharij. The general makharij where letters share places of exit, and there are five. And the Sheikh doctor quoted a verse by Imam Samanudi, is saying that the general makharij are the throat, the tongue, the jawf, which is the emptiness of the mouth and the throat. You have the two lips, and he mentions in the verse the anf, but it is actually, which means the nose, but it is actually the khayshum, which is the upper part of the nose. So the second category of makharij are the general makharij, which are five: the throat, the tongue, the emptiness of the mouth and the throat, the lips is number four, and number five is the upper part of the nose. Then the third categorization or list of makharij is where we have the sets of letters, those that come with one or a makhraj that has one letter exiting from it, or you have a makhraj that with two letters exiting from it, or sets of three. You find divisions here. You find scholars that have 18 sets of makharij, or you 17 or 13 or 14. He says one important thing to remember is no matter what the amount they come to as far as these sets, this has no effect in application. لا أثر لها في التطبيق. He says they are an artistic division. It is of the science itself, the art form, that they have gone to the extent to categorize and list the letters in this manner is a beautiful side of the art form. But it has no effect in the ultimate application of the letter, or rather it should not have an effect. He says of the first scholars, known scholars or recognized scholars, to have a list of the makharij in this manner is the great grammarian Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, whom Ibn al-Jazari, Imam Ibn al-Jazari, his opinion, he has studied and he has taken this, and he mentions, he refers to him in his Muqaddimah or Jazariya as the man whose opinion was put to test, and his opinion obviously is that the sets of Makharij are 17. Later you find scholars like the grammarian as well, and linguist Sibawayh, who differed slightly and made it 16, and then you find others who make it 15 and less until you get an opinion of 13. But one thing important, you would ask how they went about stipulating where the actual place of makhraj was, where the letter actually emanated from. And it's a simple method they would give. They would precede each letter with a hamzatul wasl, or he mentioned as well an aliful wasl. Why? Because the hamza itself, or the alif, comes from the jawf, and it is hawa'i. It depends on your air, it depends on the breath. So logically, you start from the bottom of the throat, just where your lungs are, where the air emanates from, and then you feel with your finger where the breath had an impact, where it was blocked by some other part of your mouth or your throat. And where the blockage was found, that's where the makhraj more or less is. And that's what the Sheikh then did when we practiced saying the ha with a sukoon, preceded by a hamzatul wasl, where you felt it here. Had you put your finger anywhere else, you would not find any impact. You would find it exactly at the point where the letter is produced from. And this was their method. Nothing but that they had at the time. There's a small discussion the doctor mentions in between regarding the hamza and its sister, the ha, more or less from the same place, which is first, the hamza or the ha, that's finer details. And last but in no way least, he said the question is sometimes asked when trying to find the point of exit where the letter is concerned, should we give it a sukoon or a shadda? So he says it depends on the student, obviously. The least required is to give it a sukoon, so you feel it, and the Sheikh gave the example of the letter ba there. He says, but if you find certain students, again, you have to categorize or try to put yourself in the student's position and place. Certain would need some emphasized articulation or some emphasized visual, and for them, the only reason why I would give the letter shadda is to make it even more clear for them. So in essence, it's up to you as the teacher to discern whether the student is fine with it having a sukoon, to see or to feel where it comes from, or if the student requires some additional input and some emphasized presentation. لاحظوا عندنا هنا بالنسبة لمخارج الحروف أن حروف العربية 29 حرفا أو 29 حرفا. أول ما خارجها هنا بالنسبة للجوف، وقلنا إن الجوف هذه هي المنطقة التي تسمى الجوف. أين الحبيب هذا؟ ها؟ طيب لا بأس، نحن أشرنا إلى الجوف في الآخر، هنا في هذه المنطقة، هذا الجوف. هنا بدأ الحرف الهمزة، الهمزة ثم الهاء، والهمزة هي أبعد مخارج الحروف، ولذلك كما قال ابن الجزري في النشر إن العرب نوعتها على أكثر من غيرتها على أكثر من 10 تغييرات. الإخوة الذين المشايخ الذين قرأوا هذه الأيام، نحن بحمد الله سنختم الآن، نحن في جزء تبارك، سنختم القراءة الـ14 العاشر من طريق الطيبة والأربع الزائدة عليها، عندهم تسهيل، أليس كذلك؟ تغيير، الإبدال، الحذف، أليس هذا؟ إلى آخره. فهذه التغييرات التي جاءت على الحمزة، على الهمزة لكونها أبعد المخارج، ولذلك ربما كان من بعض العرب ومن بعض العجم من لا يأتي بها على وجهها، وربما يغيرها عن وجهها، وهذا أيضا من الأخطاء. لاحظوا كلمة أعجمي وعربي، فيه التسهيل، الهمزة الأولى من مخرجها والثانية مسهلة، فربما قلبها هاء أهاعجمي وعربي، وهذا خطأ وتحريف لكلام الله تبارك وتعالى. والصواب أعجمي وعربي، التسهيل، ويتلقى بالمشافهة. ثم نصعد بعد ذلك إلى بالنسبة للجوف، يكون الألف ولا نقيدها بشيء، والياء ويكون قبلها مكسور، والواو وقبلها مضموم. لماذا نقيد بقيد الواو والياء؟ لأن عندنا ما إذا كان قبلها مفتوح فمن الشفة، أليس كذلك؟ وإذا كان قبلها الياء مفتوح فتكون من وسط اللسان الذي هو شجر الفم يسمونه، الحروف الشجرية نأتي لها. ثم المخرج الآخر العين، لاحظوا الصورة، العين، العين هنا والحاء، يح العين ثم الحاء كما الترتيب الموجود عندكم هنا، ثم الغين والخاء، يغ أغ إغ، بأي حركة أتيت بها إغ، حتى لو لم تأتي بهمزة وصل كأنك تقرأ في الدرج، يغلبون. وانتبه إلى قاعدة سننبه إليها إن شاء الله فيما بعد، أن الحرف في العربية كلما ضغطت عليه زيادة على القدر المطلوب ينقلب إلى حرف آخر. انظروا الغاين لو قلبناها قلنا يغ، أين ماذا يكون؟ خاء، ينقلب الحرف الذي بعده. وسنأتي إن شاء الله في باب تجويد الحروف إلى ذكر أمثلة أحيانا تكون قبيحة يعني في حق الله تبارك وتعالى، فنأتي لها إن شاء الله في موضعها. ثم بعدها هنا اللها، هذه اللها، هذه المنطقة هي اللحمة، هذه المتدلية هي اللها. وانظروا كيف قلنا هنا، ويخرج منه القاف، ثم بعده المخرج الذي بعده الكاف. انظروا في كلمة يق، فعلا تجدها على وسط اللها، ثم يق، أليس كذلك؟ ثم يك، يك، تلاحظ أنها إذا سكنتها أو شددتها يك ستبين أنها فوق اللها، لكن التي قبلها يق، اق، اك، اك، اك، لاحظتم الفرق؟ طيب، ثم يأتي بعدها من وسط اللسان يكون عندنا الحروف الآتية، وهي الياء المادية، الشين، الجيم، هذا من حيث من هذا الاتجاه. أما إذا عكسنا فيكون الجيم الج، ثم أدخل قليلا الشين ش، ثم الياء المادية، ها، عفوا الياء غير المادية، أنا قلت مادية، الياء غير المادية، فيكون مثلا سيئاتهم ياء، ها، أو أي مثال، ها، يعلم ياء، ياء، تلاحظون أنها ليست من الجوف، إي، إي مانا مثلا، إي ما تحس لها مكان تعتمد عليه، هذا الذي يسمونه المخرج المقدر في حروف المد. لكن يا، يا، أيا، أي، أليس كذلك؟ أي، يا، يا، يا، يا، شوف الفرق بينها، يا. إذن هذه تسمى حروف الشجرية. لماذا الحروف الشجرية؟ لأن القبة التي في هنا، لاحظوها، هذه القبة، هذه القبة، هذه التي في الفك الأعلى هنا، هذه المنطقة، القبة هذه تسمى شجر الفم. تلاحظون أن اللسان في حروف الجيم، الشين، الياء هي في هذه المنطقة. طيب، بعدها يكون مخرج الضاد، وسنتكلم عليه بعد الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh starts, the doctor starts by reminding us before addressing the makharij that there are 29 letters in the Arabic alphabet, 29 letters. And then the doctor addressed the screen that at the bottom and mentioned his opinion that the Hamza is the furthest of all the letters down at the lowest part of the throat, and thereafter we have the Ha. We learn them as being sisters, more or less from the same makhraj, the same place of origin, same place of exit. However, The Hamza is known to be the furthest. And then the doctor mentioned something in passing, that among scholars, they have noted the Hamza being presented in almost 10 different ways. And he reminded or addressed certain of the, that was in attendance here, or reciting certain aspects of Qira'ah to the doctor, that the Hamza is sometimes presented in a softened form, or Tazheel, sometimes the Hamza is replaced, sometimes the Hamza is deleted, etc., because of it being that far in relation to the other letters, or because of it being that far deep in relation to the front of your face, so it's deep down. He says it is an important letter to note, and why? Because not only amongst the general reciting fraternity or reciters, he says even amongst Arabs there are those who do not present the Hamza as it should be presented. And an example where it is presented in different ways is the two Hamzas of the word A'jami, where the second is softened and the first is clear. This has to be taken from a teacher, and we have to be trained in presenting it correctly, for it could so easily be mistaken and be shifted or replaced. The doctor then mentioned that, and he went through about half of the alphabet thus far, or the Maharij. He mentioned that Hamza, okay, is the furthest down, but when looking at the Jawf, at the emptiness of the throat, we note that the Alif, the unvowelled vertical line, the Alif is always from the Jawf. The Alif is naturally the long vowel, a letter of Mad, okay? Along with the Alif, we have the Ya with Sukoon, that's preceded by a Kasra, E, and we have the Waw Sakina, that's preceded by a Dhamma, U. And the Ya with Sukoon and the Waw Sukoon have been specified as being in these positions, or when they are in these situations are they letters of the Jawf. The Alif cannot, the true Alif cannot be found in any other position. The true Alif extends a Fatha. Whereas the Ya with Sukoon following a Kasra, that Ya is a letter that exists from the Jawf, the emptiness of the throat and the mouth. And the Waw with Sukoon following a Dhamma, Ooh, that Waw in that particular state is also from the Jawf. Why has it been restricted? Because a Ya can be found in other states. A Ya can have a vowel, and when the Ya has a vowel, then it is from the Shajarul Lisan, which is more to the center part of the throat and making more use of the tongue than anything else, gripping part of the molars, which we come into. And the Waw can have a different state with a vowel when it comes from the Shafatan, from the lips. So it has to be noted, and he mentioned later, but I added it here because it's linked to this part, that the Makhraj of the place of exit of these three letters, the Alif following the Fatha as normal, the Ya with Sukoon following a Kasra, E, and the Waw with Sukoon following Dhamma, U, its Makhraj is at times referred to as a Makhraj which is Muqaddar, an estimated Makhraj. It is not Muhaqqaq or verified. It comes from any space basically in that emptiness of the throat and the mouth. It's simply extension of sound that precedes it. One thing the doctor noted, that any letter, if we overdo it, if we emphasize and press on it more than required, it may so easily morph. It may so easily change and become another letter, and most likely a letter that is close to it in Makhraj. So do not overdo it. Look at what is being done, listen to how it's being done, and take it as gently as possible. Okay? From the throat then, if we discard the Jawf, the complete emptiness, and we go back to the note regarding the Hamza and the Ha exiting from the lowest part in the throat, if we rise a bit and produce the sounds that exit from the center, we'll see that the Ayn and the Ha exits from the center of the throat, the Wasatul Halq, and then we have upper, we have the Ghain, the letters Ghain and Kha exiting from the upper part of the throat, that part of the throat which is closest to the rest of the mouth, closest to the tongue. And then we have the that piece of flesh that's hanging above the throat just before the mouth, That's the luha, the uvula in English. U-V-U-L-A, uvula. In English, we have the back of the tongue touching that piece of flesh. And if you feel it, press it down. Now it's just above the throat. We feel the qaf exiting by the back of the tongue, making contact, blocking the sound that you're producing, and the release, the explosion is your actual cough. The explosion from the back of the tongue meeting with the uvula produces the cough. And if you rise with your tongue slightly to the start of the soft palate, the dome of the mouth that you highlighted earlier, you will find the calf exiting from that particular place. Okay, then the Sheikh, before going to Dar, the Sheikh mentioned the next makhraj, which is the makhraj of three letters, sisters. The Jim, the Sheen, and the Ya. Okay, and they are referred to as the letters of the Shajar. Al-Huruf al-Shajariya, the tree-like letters. And he gives a reason for why they are referred to as the tree-like letters, or the Al-Huruf al-Shajariya, because the dome of the palate, the qubba, the dome of the palate, the bent natural shape of the palate, is referred to by Arabs as the shajarul fam, the tree of the mouth. So letters that actually fill the entire space there. From the back, you find the sides of your tongue touching your molars and your premolars. The jim is not produced, so it's carpenters from this, when you force the patvanas muntana. From the sides of the tongue here, filling your entire mouth, and smoothly, you find the sheen filling the entire mouth, and the ya, and the sheikh was giving some examples there of words like ya'alam, etc. The ya, which is not the ya of mad. Again, the ya with sukoon following kasra, e exits like the waw with sukoon following dhamma, and like the alif exits from the emptiness of the throat and the mouth, from the jawf. Whereas this ya here, which is the sister of the sheen and the ya, exits by the sides of the tongue touching the molars and premolars in the shajar, in that middle section, that middle part of the mouth. عندنا أيضا هنا بالنسبة لمخرج الضاد تميزت لغة العرب بأن فيها حرف الضاد بخلاف اللغات الأخرى. والحقيقة أن الضاد هذه تؤدي مؤدى كبير، ولأجل ذلك نسبت لغة العرب إلى أنها لغة الضاد، يعني في الدراسات المتأخرة. هذه الضاد سهلة أولا وليست فيها صعوبة، وبعض الناس يريد أن يتعنتر ويقول إن هذه الضاد لم ينطقها لا ينطقها في هذا الزمان إلا واحد أو اثنين، وهذا لا شك أنه غلو وخطأ كبير. الضاد يستطيع الإنسان نطقها في أي مكان في العالم، لكن قد يكون الرجل غير العربي لم يعتد على هذا المخرج، لكن ما إن يتعود على هذا المخرج يستطيع أن ينطقه. ومخرجه كما هنا أنه بعد وسط اللسان أو بعيد وسط اللسان. انظروا إلى وسط اللسان، هنا في وسط اللسان، هذا وسط اللسان، هنا في لحظة المنتصف، هذا المنتصف، ثم بعيده مباشرة يكون هنا مخرج الضاد. ويجب أن تعرف أن الضاد صفتها التي تختلف فيها عن الضاء هي مشتركة معها في جميع الصفات إلا صفة واحدة، وهي كما قال ابن الجزري: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء. لابد أن تميز من الضاء. إذن الضاد هي مستطيلة بمعنى أنها ممتدة، كما سنأتي إلى تعريف الاستطالة، وننبه إلى خطأ من عرفها بغير هذا التعريف، امتداد الضاد في مخرجها. انظروا إلى المخرج هنا، هذا اللسان نحتاج إلى طرف، هذا اللسان نحتاج إلى الطرف، سواء الأيمن في الجهة اليمنى أو اليسرى أو الطرفين، ولكن هذا قد يصعب على بعض الناس، لكن الأيسر أسهل. يضربون، ولا تحتاج إلى أن تسكت كما يفعل بعض الناس، يقول فمن يضطر، هذا خطأ. السكت لا بد له من رواية، هذا ليس من حروف السكت. يضربون فقط، ولا الضالين. وإذا عرفت أن هذا هو مخرجه، أن هذا هو المخرج، تستطيع أن تتمرن عليه وتعتاده. نعم. طيب. So, doctor first said that the little bird, it should be known that the Arabs and the Arabic language stands out with this particular letter. It is unique because of this particular letter, and this letter has influenced in a great way the sound of the language. However, it should be known that it is fairly easy to pronounce correctly. And even though there are some who would like to make it thought of as uniquely to them, and in this time there may only be one or two individuals on the entire planet who is able to say it correctly, this is not the case. He said even for non-Arabs who may not have become accustomed to this type of movement in their mouths, with knowledge of how it should be done and with some practice, it can easily be achieved. And the doctor then mentioned, as documented in the book, that where it emanates from, and if it is the center of the tongue that was used, the shajarul lisan that was used for the jim, the sheen, and the ya, then the dad, its makhraj stems from just after that part of the tongue used for those three letters. The dad starts, or its makhraj starts, from just after that part of the tongue used for those three letters. However, its makhraj is fairly long, and it requires the sides of your tongue to be used as well. Okay, the taraf, the whole side, the hafa, whether it be the left side of your tongue or the right side of the tongue, but it starts from the back there, continuing to the side. And he says we will come, inshallah, when discussing the attributes of the letters. The dad may agree with the letter la in all of its attributes except one, which is istitala, and we're coming to define it, inshallah, later. But in a nutshell, the istitala is more or less the extent of length in the makhraj, the place of exit in this particular letter. It has a long makhraj, not one that's just pointed at in one particular spot in the mouth, but it extends from just after the makhraj of those three letters, the jim, shin, ya, to almost the front of the tongue, from the right or the left of your tongue. And one important note is that there should be no dying of sound when we pronounce the dad. There should be no hint of a sakt, a pause, when pronouncing the dad. This, he says, sakt in general, wherever it comes in recitation, sakt can only be taken by riwayah, based on what has been passed on from generation to generation, and no sakt has been a pause, no pause has been narrated as far as the pronunciation of the dad is concerned. And the Sheikh gave examples of your dad, even with a shadda in waladdalin, etc. It has to be heard and continued, but no pause. لاحظوا عندنا المخرج الذي بعده وهو مخرج اللام. قال أول حافة اللسان. أين حافة اللسان؟ ها؟ انظروا إليها. الآن عندنا هذا اللسان، أليس كذلك؟ هذا اللسان عندنا، هذه حافة، والجهة الأخرى هذه حافة، والجهة الأخرى حافة أيضا، وهذا هنا ذلق اللسان الذي في الأمام. ويجب أن نبين معنى قول العلماء هنا في قال ويمتد إلى منتهى طرف اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى من اللثة. اللثة هي الذي يركب فيه الأسنان، هذه اللثة، كل هذه اللثة. ثم قال فويق الضاحك، أولا الذي في مقدم أسنانك هي ما هي؟ الثنايا، ثنتان فوق وثنتان تحت. ثم بعدها ها؟ قال هنا لاحظوا العبارة، قال الضاحك والناب والرباعية. الرباعية هذه واحدة وهذه واحدة وتحت واحدة وتحت واحدة وتسمى رباعية على وزن ثمانية. رباعية في حديث أحد وكسرت رباعيته وليست رباعيته، ها عليه الصلاة والسلام. هنا ثم بعدها الأنياب، ناب ناب ناب ناب، أربعة. ثم تبدأ بعدها الضواحك الذي أول ما يضحك الإنسان بدت، ثم تبدأ بعدها الأضراس. بعض أهل العلم يجعل الأضراس كل هذه التي تبقى، وبعضهم يفرق بين الطواحن وغير الطواحن، هذه لا أثر لها الحقيقة في التطبيق. ظاهر هذا إنما هو تقسيم يعني طبي، يعني هم الأطباء عرف منا بهذا. على كل حال اللام جعلوها أوسع المخارج، لماذا؟ لأنك تستطيع أن تنطقها في الطرف هنا وفي الأمام وفي الطرف الآخر، فتقول ال ال ال إلا أن موضعها من مقدم اللسان مائلا قليلا إلى أحد الجهتين يكون هذا أدق. لماذا؟ لأنك إن جعلتها في المقدم ال ستشتبه بالنون إن، ولذلك بعض الناس إذا قرأ يقول جعلنا، لماذا؟ لأن النون قريبة من اللام، والصواب أن يميلها قليلا ويجعلونها من الحروف المنحرفة، أليس كذلك؟ فيقول ينبغي أن يحرفها قليلا حتى تكون جعلنا. لاحظوا جعلنا جعلنا، لاحظتم الفرق؟ طيب، ثم بعدها رأس اللسان ويخرج منه النون، ولكن أي نون؟ النون المتحركة، أنا أنا نا، لاحظوا النون أنا. طيب، ثم النون الساكنة المظهرة ين أونا ين أونا. بقي عندنا نون غير هذه، عندنا نون ساكنة مظهرة ها، وعندنا النون المتحركة، بقي علينا شيء غير هذه ها، التي تكون فيها غنة، أليس كذلك؟ هذه أين مخرجها؟ الخيشوم، وحركة اللسان القليلة هذه تابعة للخيشوم، وهذا هو السبب أن العلماء جعلوا من ضمن المخارج الخيشوم كما سيأتي، وإلا هو في الحقيقة أشبه بالصفات منه بالمخارج، لكن إنما جعله ابن الجزري وغيره من الأئمة، وهي مسألة لا يترتب عليها كبير شيء، لا يترتب عليها كبير شيء، إنما هي كما قلت لكم قسمة فنية. نعم. طيب. The doctor then continued with the next مخرج which is that of the lam. And he makes a note of the line right in the center of page 13 where he says the lam and its makhraj is awsa'u al-makharij. It is the most broad or encompassing of the verified places of exit. Why? Because it verified. Because it is from the front sides of the tongue, from the one side to the left, and what's important is that we do not use simply the tip of the tongue for the lam, because it may then, in a nutshell, briefly, it may then easily resemble the noon, because the noon is from the front. And you gave examples of a particular word with the lam is sakina followed by a noon, the word ja'alna. So it's important that there be a slight deviation from the front, that we move the tongue for the lam, making it clear so as not to be confused with the noon. Okay, tamam. Then he went on to the Ra'asul Lisan, as he mentioned, which is the 10th makhraj there. The Lassa, before we come there, in 9, when the Hafa was discussed, and the doctor pointed to the side of the tongue, the Hafa, which is more the edge of the tongue on the sides, that part of the tongue, the edge, meets with an array of teeth, and we refer to the front teeth as the thanaya, which is the incisors. You have your upper incisors and your lower incisors. Then there may be certain dental. I mean, Sheikh Ibrahim Flores is here for the dental English dental terminologies. The thanaya technically are the only the front, the two front teeth above, the two incisors. And the two directly beneath it, your upper incisors and your lower incisors. The two above and two below, that's four. And then the two that are found directly next to them, the one on the right and the one on the left above, and the one on the right and the one on the left below, those are your raba'iyah. And the doctor referred to us also, mentioned the hadith of the battle of Uhud, where one of the Raba'iyah of Rasulullah was chipped during the battle. And it's not Ruba'iyah, that's something else. It's Raba'iyah on the scale of Thamaniyah, Raba'iyah. Then you have your predatory teeth, which is your next set of two on the right. So two away from the incisors on the right, those stand out, okay, above and beneath. And then you have your dhahika, your dawahik, which is your smiling teeth, which is the other two, which is three away from the incisors. One, two, three, yes. And then he says you have a set of teeth from the fourth away from your incisors, back to your wisdom teeth, which are all your molars. He said there are scholars who divide the molars into others as well. They have a set called the tawahin, and tawahina is which literally means your grinders, that which you chew with. But he says it's technical terms, but the molars in general are from your dawahik to the back. So your tongue is referred to as the makhraj, the general makhraj. But for the actual letters, it's your tongue in relation to these teeth. It's not only the tongue. It's the tongue in relation to these teeth, and sometimes even part of the soft palate, al-hanakul a'la, the upper palate, which is a dome, and part of your latha, which is your litha, which is your gum. Your tongue would meet part of it as well. So the tongue is the central, general makhraj, meeting at times part of your gum, part of the soft palate, and an array, some or all at times, of these teeth that have been defined. Okay, the tip of the tongue, Ra'sul Lisan, which is also the Dhalqul Lisan, like Sheikh mentioned, is where the noon exits from, and then the doctor divided or categorized the types of noon. He says when we speak about the noon, we deal with three types. We deal with the vowel noon, a noon al-mutaharrika, which exits obviously from the tip of the tongue, na-ni-nu. And then we have the noon, which has a sukoon, which is made clear. The noon, as-sakina, which is mudhara. Okay? It's whether it is emphasized with a shadda or with a sukoon itself. Naam. Whether it's mushaddada or with a simple sukoon, it's mudhara, it's made clear. So maybe we shouldn't say a noon sakina. Maybe we should say a noon which is mudhara, whether it is mushaddada or mukhaffafa, emphasized by a shadda or lightened by a simple sukoon. وأين مخرج هذه النون؟ هذه تكون في مقدم اللسان كما قلنا هنا الذي هو رأس اللسان.